سعادة لا يتذوقها ذو الشهوات ولا أصحاب رؤوس الأموال، بل ولا الفلاسفة والعلماء. بل إني أجزم لو وجدت طائفة كبيرة من أمثال هؤلاء الذين رقى ذوقهم إلى هذا الحد في أمة لنهضوا بها وأعلوا شأنها. إن أمثال هؤلاء من أصحاب الذوق الرفيع لو تولوا شؤون السياسة ورياسة الأحزاب لكانوا مثلا في حب الخير ورقة القلب وإدراك ما يجب أن يعمل وكيف يعمل، وما يجب أن يترك وكيف يترك. ولو كان أمثال هؤلاء رؤساء مصالح أو مديري أعمال لوجهوا همتهم لإتقان عملهم وإيصال الخير لذويهم وتحري وجوه النفع لمن يلوذ بهم. وإنما أفسد هؤلاء جميعا قلة الذوق لا قلة العقل. فأنت إذا رأيت الشوارع لا منظمة ولا نظيفة، والأمور الصحية مهملة لا يعنى بها، والفلاح بائسا فقيرا، أو رأيت معاملة الناس بعضهم بعضا جافة سيئة تحدث ضوضاء وجلبة كالآلة لم تزيت، أو رأيت العداوة والحقد والخصومة بين رجال الأحزاب السياسية، أو رأيت رجال الحكومات تعنى بمناصبها أكثر مما تعنى بمصالح رعيتها، فاعلم أن منشأ ذلك فقدان الذوق الرفيع للعقل النابه. أي بني، إنك محتاج إلى مجهود جبار وإرادة قوية لتربية ذوقك وإرهاف شعورك بالجمال، فكل ما حولك مفسد للذوق، متلف للمشاعر السامية. بيوت لم يعنى فيها بالجمال، وشوارع لم يعنى فيها بنظافة ولا نظام، وترام تكدس فيه الناس أسوأ مما تكدست علب السردين، وهرجلة وفوضى وضوضاء في دور المحاضرات والسينما والتمثيل، ومهاترة غير نبيلة بين الجرائد الحزبية، وارتباك واضطراب وسوء معاملات في المكاتب الحكومية وغير الحكومية، ورؤية البؤس والمرض والفقر والجهل والقذارة على الأرصفة في المدن، وبين الفلاحين في القرى، وبين العمال في المصانع، ونبو في أحاديث المتحدثين، وفي النكت بين المتنادرين، ومئات ومئات غير ذلك، وكلها كفيلة أن تفسد الذوق وتقضي عليه. فتربيتك لذوقك واحتفاظك به ساميا لا يتأثر بهذه المفاسد أمر عسير لا ينال إلا ببذل الجهد وقوة العزم. أي بني، أتذكر يوم كنت تشكو لي من شدة غضبك وهياج أعصابك وكثرة احتكاكك ومصادماتك إذا ركبت السيارة العامة أو الترام أو ذهبت إلى السينما أو أردت قضاء مصلحة في ديوان من دواوين الحكومة يوم كنت في مصر ثم كتبت إلي من سويسرا؟ تذكر أن قد هدأت أعصابك وزال غضبك ولم تجد ما يسبب الاحتكاك والاصطدام. إن كنت تذكر ذلك فالآن أذكر لك أن مرده كله للذوق، فإن الذوق إذا شاع في مكان شاعت فيه السكينة والطمأنينة ونعومة المعاملة وجمال السلوك، وإن انعدم أو قل في مكان خشنت المعاملة وساء السلوك وكثر هياج الأعصاب واضطرابها وارتباكها. أي بني، لقد جربت الناس فوجدتهم يخضعون للذوق أكثر مما يخضعون للمنطق، فبالذوق لا بالعقل تستطيع أن تستميلهم وأن تأسرهم وأن توجههم وأن تصلحهم إن شئت، أما العقل وحده فلا يستطيع أن يأسر إلا الفلاسفة وقليل ما هم. أي بني، ليس عندي نصيحة لك أغلى من أن تكون ذوقك ثم تنميه وترقيه، فإن فعلت ذلك ضمنت لك سعادة الحياة والاستمتاع بها، وضمنت لك سمو أخلاقك ونبل عواطفك،

لأنه وسط بين الفن الشرقي القديم والفن الغربي الحديث، وقالوا إنها تشبه عمل الآلات الميكانيكية إتقاناً وجودة، وأوصوه بالاستمرار في العمل وتمنوا له النجاح. وقال هذا الفنان إنه استطاع أن ينشئ مدرسة على مذهبه، التحق بها 17 فناناً مصرياً، وقال إنه يشترط في من يتقدم إليه ألا ينظر مطلقاً إلى الناحية المادية، ومن أجل ذلك حرم عليهم بيع اللوحات أو المطالبة بترقيات وعلاوات. فحمدت الله أن يكون في مصر 18 راهباً فنياً، وأتمنى لك عند رجوعك أن تكون راهباً علمياً. والسلام. 4. يا بني، اعتادت أمك وأنت في مصر أن تشملك بعطفها وتغمرك برحمتها، فتوفر لك كل ما تحتاجه من طعام وشراب ومنام، فاعتمدت عليها في كل ذلك لا على نفسك. ثم هي تسخر الخدم في غسل الصحون وما إلى ذلك، فاعتدت الراحة واستسلمت إلى الترف وفررت من تحمل أي مسؤولية. فلما سافرت إلى لندن شعرت بعيب هذه التربية وأنها أفقدتك الاستقلال، وتعودت عادات جديدة لم تكن لك من قبل، فعهد إليك أن تغسل الصحون لنفسك وأن تحافظ على مواعيد الأكل في دقة ونحو ذلك. ثم رأيت عادات جديدة لأمة جديدة، فأنصحك أن تتحرى وتدقق التحري في عادات القوم الذين نزلت بينهم وتختار منها أحسنها. وقد قرأت كتابا في النظم الاجتماعية في إنجلترا، لم أذكر مؤلفه اليوم، فإذا ذكرته أرسلته إليك، فاقرأه وكرر قراءته، وتعرف عادات القوم واجتهد في أن تعتاد ما هو خير منها. فالإنسان هو العادة، والعادة تكون المخ تكوينا خاصا، ولو أن خبرتنا بالمخ كافية لاستطعنا إذا نحن نظرنا إلى مخ إنسان لم نره من قبل أن نخبره بواسطة تركيبه وحجمه وشكله بصفات كثيرة من صفاته، وأن من خصائص المجموعة العصبية الذي أهمها المخ قابلية التشكل. ومعنى أن الجسم قابل للتشكل أنه إذا اتخذ شكلا جديدا احتفظ به واستمر عليه، كالورقة تثنيها فتحس شيئا من مقاومتها، فإذا ضغطت عليها اتخذت شكلا جديدا واستمرت عليه حتى لا تعود إليه إذا بسطت، وهكذا. وكذلك الشأن في الأعصاب، فكل عمل وكل فكر يشكلها بشكل خاص، حتى إذا أريد منها أن تعمل العمل ثانية أو تفكر التفكير ثانية كان ذلك أسهل، لأن الأعصاب استعدت للعمل وتشكلت به، كراكب الدراجة يجد صعوبة في ركوبها أول الأمر ويجد صعوبة في حفظ التوازن عليها، فإذا استمر عليها واعتادها كان ذلك من أسهل الأمور. ومن أراد التأليف صعب عليه التفكير أول الأمر، فإذا اعتاده كان ذلك فيما بعد سهلا عليه. فمن خصائص العادة سهولة العمل المعتاد، كتعلم المشي للطفل، فكم يقاسي في سبيل ذلك، وكلما مشي وقع، وقد يستغرق تعلمه المشي شهورا، يتعلم أولا كيف يقف، ثم يتعلم الارتكاز على رجل واحدة عند اتجاه الأخرى إلى الأمام، ثم يتعلم تغيير الارتكاز من رجل إلى رجل، حتى إذا اعتاد هذا كله كان يسيرا عليه. وكالكلام، فقد تقتضين الكلمة استعمال عضلات الحلق والشفة واللسان، وقد تقتضين الكلمة الواحدة استعمال كل هذه العضلات، فإذا اعتدناها وتمرنا عليها سهل علينا النطق، وتكلمنا من غير شعور بصعوبة ما، واعتبر ذلك بنطق الإنجليزي أو الفرنسي بالعين العربية أو الضاد العربية، كيف يجد صعوبة في ذلك عند النطق بهما حتى يعتادوها. ثم إن العادة توفر الزمن والانتباه، فعند تعلم الشيء قبل اعتياده يكلف انتباها شديدا وزمنا طويلا، كالكتابة عندما نتعلمها، قد تحتاج كتابة سطر واحد إلى زمن طويل وانتباه تام واستحضار للفكر كله. فإذا صارت عادة استطاع الإنسان أن يكتب صفحات في زمن كان يكتب فيه سطرا، كما استطاع أن يكتب وفكره مشغول بشيء آخر. وهذا هو الفرق بين صاحب المهنة وغيره. فصاحب المهنة ألف الشيء وسهل عليه من طول ما اعتاده، واعتبر في ذلك الفرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى. فمن طول ما اعتادت اليد اليمنى الكتابة ونحوها سهل عليها العمل وقصر الزمن، ولا كذلك اليسرى. وقد يكون أسهل عليك أن تعتاد عادات القوم من أن تعتاد العادات المصرية، لأن الرأي العام هناك شديد والتيار قوي، فمتى انغمست في التيار جرفك وسرت في سبيله. ثم أعلم أن للعادة قوة كقوة الطبيعة، ولذلك يقولون إن العادة طبيعة ثانية، فاصبر على الأمر في أول الأمر إذا وجدت مشقة قبل اعتياده. فأنت إذا اعتدته سهل عليك، ثم إذا اعتدته فحذاري أن يجرفك التيار المصري بعد رجوعك فتنسى عاداتك وتغيرها إلى أسوأ منها. فالمحافظة على الزمن وضبط المواعيد وصدق القول عادة حسنة في إنجلترا ومصر على السواء، فليست هي محمودة في إنجلترا غير محمودة في مصر، ولكن ربما كلفك المحافظة عليها في مصر مشقة أكثر مما اعتدتها في إنجلترا لضعف التيار وضعف الرأي العام. ولكن المهارة الكبرى أن تقف في عاداتك التي تعودتها موقف الشجاعة والحزم، ولو كان ذلك ضد التيار وضد الرأي العام. ومن غير ذلك لا يمكن أن تتقدم مصر جيلا عن جيل وزمنا عن زمن، وقد يكلفك ذلك مشقة. ولكن كما قلت لك من قبل، إن الصبر عند الصدمة الأولى. أي بني، لو قلت إن الإنسان هو مجموعة عادات لم تكن بعيدا عن الصواب، فالعادة هي التي تكسب كل ذي حرفة صحنة خاصة، حتى لا تدرك إن كان هذا مدرسا أو طبيبا أو خياطا إذا أنت دققت النظر في شكله. وقوة العادة هي التي تجعل المسنين كأبيك يرفضون الآراء الجديدة برغم ما عند بعضهم من المرونة، وتجعل الشبان أمثالك يسرعون في اعتناقها. ولذلك قل أن تجد عندنا شيوعيا شيخا، لأن الشيوخ ألفوا من صغرهم آراء معينة اعتادوها، وأما أمثالك من الشبان فلم يألفوا نوعا خاصا من الآراء، فكانوا لذلك على استعداد لقبول ما تقوم البراهين على صحته. ومن أجل هذا قامت النصرانية والإسلام على أكتاف الشبان أمثال فتية أهل الكهف وأمثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وأمثالهما، لأنه لهم من المرونة ما يجعلهم يقبلون الدعوة الجديدة، بينما كان أمثال دريد بن الصمة الشيخ والأعشى الشيخ أيضا وأمثالهما لا يألفون الإسلام لأنهم شبوا على غيره. قال جان جاك روسو: يولد الإنسان ويموت وهو مسترق مستعبد، يشد عليه القماط يوم يولد والكفن يوم يموت. وهو يقصد بذلك إلى تقيده بالعادات من يوم أن يولد إلى يوم أن يموت، فهو من حين كان في بطن أمه مقيد بعادات موروثة من أبويه، ثم بعادات تعودها مدى الحياة منذ أن كان طفلا إلى أن صار شيخا. ومن نعم الله عليك وعلى أمثالك أن كانت العادة سهلة التغيير، فيمكنك تغيير العادات السيئة التي ورثتها عن آبائك وبيئتك في مصر إلى عادات أحسن منها وجدتها في إنجلترا. فيجب لذلك اتباع القواعد الآتية التي وضعها الأستاذان بن وجيمس، وهي: 1- اعزم عزما قويا لا يشوبه تردد، وضع نفسك في المواضع التي لا تلائم العادة القديمة، وارتبط ارتباطات كثيرة منافية لها،